إذاعة بريدة تقدم إنك ميت وإنهم ميتون. أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. معاشر المسلمين، أمر الله عباده المؤمنين بالصبر على الضراء والمصائب، ومن ذلك مصيبة الموت، ووعد الصابرين بعظيم الأجر، فقال عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون معاشر المسلمين، فكما يصاب الأفراد تصاب الأمم، وكما يفجع الأفراد تفجع الأمم، وقد فجعت الأمة قاطبة أيما فجيعة. يوم الأربعاء الماضي بوفاة علم من أعلامها وبدر من بدورها، ذلكم هو فضيلة الشيخ العلامة الفقيه عالم الملة ومفتي الأمة محمد بن عثيمين، شيخ القصيم وما فوق القصيم وما دون القصيم وما مجرى القصيم جرى، شيخ القصيم وما فوق القصيم وما دون القصيم وما مجرى القصيم جرى، فمصاب الأمة فيه عظيم. الأرض تبكي والنفوس حزينة، والزهر ذاو والفضاء دخان، تبكي عليك بحرقة أم القرى، والبيت ذو الأستار والأركان، تبكي عليك ذرى الحجاز وسهله، وهضاب نجد دمعها هتان، تبكيك مصر وتونس وبنوهما، ودمشق والصومال والسودان، تبكيك صنعاء وتعلن حزنها، وبكتك كشمير وباكستان، وهناك في حضن الخليج مكانها، تبكي الكويت وتستجيش عمان، والمسجد الأقصى بكاك مودعا، وبكت عليك الهند والبلقان، تبكي عليك يبكي عليك الحق كم ناصرته يبكي عليك الحق كم ناصرته والخير والإخبات والإحسان يبكي عليك المسلمون جميعهم يبكيك إنس المؤمنين وجانوا يا رب يا رب يا رب نسألك الثبات لفقده أنت الكريم الملهم المنان واقبله يا رب واقبله عبدا صالحا واغفر له وارزقه روحا وارزقه روحا بعده ريحان معاشر المسلمين موت العالم مصيبة لا تجبر وثلمة لا تسد وهو نجم طمس قال ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها قال موت علمائها وفقهائها معاشر المسلمين في هذا الأسبوع حصل خسوف وكسوف خسوف في القمر ليلة الأربعاء خسوفا كليا صلى المسلمون لأجله صلاة الخسوف وحدث كسوف في شمس العلم في وفاة عالم الأمة أديت لأجله صلاة الجنازة نسأل الله أن يرفع مقامه في الآخرة كما رفع مقامه في الدنيا معاشر المسلمين معاشر المسلمين كان آخر لقائي بالشيخ رحمه الله في رمضان في هذا العام في الخامس من شهر رمضان في أحد المستشفيات في الرياض وقفت أمامه وسلمت عليه فرأيت فيه جسدا نحيلا كأنما هو جلد على عظم قد برح به المرض لكن مع لسان ذاكر وقلب شاكر رأيت فيه قلبا يعيش آلام الأمة ينبض بحاجاتها فكانت وصيته الشفهية من دون واسطة وهو ممدد على الفراش أنه يقول عليكم بالجد في دعوة الناس إلى الله عليكم في التيسير على الناس عليكم في نبذ الفرقة والاختلاف والشحناء وتفهم الأمور والحكمة في الدعوة إلى الله فعلمت أنها موعظة مودع وهي وصية لجميع طلاب العلم معاشر المسلمين في رمضان هذا العام كان رمضان غير رمضان فلقد كان الشيخ رحمه الله في رمضانات مضت كان باديا للناس جسده وصوته يسمع منهم ويناقشهم ويمشي مع صغيرهم وكبيرهم ويجيب على مسائلهم وفي هذا العام احتجب الجسد النحيل بعد أن أضناه المرض لكن بقي القلب حيا وبقي الصوت يسمع صوت لا يعلمون مكانه وفي رمضان في العام القادم لا جسد ولا صوت، نسأل الله أن يتغمده برحمته. وفي حج الأعوام الماضية كان الشيخ يصول ويجول في أرجاء أم القرى والمشاعر كلها، محاضرا ومفتيا وداعيا وموجها قبل الحج بفترة طويلة وحتى نهاية الحج. وفي هذا العام الشيخ موجود بمكة، لكنه لن يشارك الحجيج حجهم ولن يسمع كلامهم مع قرب منزله منهم، ولا يسمعون منه لأنه تحت الأرض وهم فوقها. معاشر المسلمين، لنا مع هذا المصاب وقفات: الأولى مع علماء الأمة الأجلاء، أقول لهم: أطال الله أعماركم على عمل صالح، لا يخفى عليكم أن المصائب توالت على الأمة في وفاة علمائها. توفي مفتي الأمة سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، وتبعه العلامة الألباني رحمه الله، وانفرط العقد بينهما فتوالى موت مصابيح الدجى. واليوم ودع الناس فضيلة شيخنا محمد بن عثيمين، والثغرة على الأمة الآن كبيرة جدا، والدور الذي يقوم به كبير جدا في مجالات التعليم والدعوة والإفتاء، وسوف يترك فراغا كبيرا، فعليكم مسؤولية ملء هذا الفراغ، ملء هذا الفراغ. ويا معاشر طلاب العلم، وصية الشيخ إليكم: الدعوة إلى الله على بصيرة وبحكمة. ويا معاشر العلماء، افتحوا أبوابكم وافتحوا قلوبكم وافتحوا هواتفكم أمام الناس، فأنتم كالملح للطعام. وانظروا إلى إطباق الناس على محبة الشيخ والحزن لفقده، واعلموا أن ذلك لأنه أعطى الأمة وفاء، والأمة وفية بادلته الوفاء. والوقفة الثانية إلى شباب الإسلام، إلى شباب الأمة، إلى قلب الأمة وأولياء أمورهم، سؤال يطرح نفسه: لما عظم المصاب بالشيخ والذين يفارقون الدنيا كثير في كل ساعة، ومع ذلك المصيبة بفقد الشيخ عظيمة؟ والجواب: لأنه كان عالما متميزا في علمه، جمع بين العلم الراسخ والفقه في الدين والفقه الدقيق المصحوب بالدليل والتمحيص لأقوال العلماء، حتى بلغ رتبة الاجتهاد مع الورع المتين، مما جعل فتاواه محل الثقة والقبول في العالم كله. فمن كان يريد هذا لنفسه أو يريده لمن تحت يده فأبواب العلم مشرعة، فليصدق مع الله وليتق الله. واتقوا الله ويعلمكم الله. والوقفة الثالثة إلى أولئك الباكين عليه: المتألمين لفراقه الذين يجدون حرارة الفجيعة ولوعة الفراق وفجيعة اليتم، ادعو الله تعالى أن يعوض المسلمين خيرا. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها، رواه مسلم. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. وفي مثل هذه المصيبة ليتذكر المسلم مصيبته بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا مما يهونها عليه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليتذكر مصيبته بي، فإنها من أعظم المصائب، رواه البيهقي بسند صحيح. والوقفة الرابعة رسائل عزاء. أولها رسالة عزاء إلى الأمة الإسلامية في فقيدها ومفتيها وعالمها، فجبر الله مصاب الأمة وعوضها خيرا. والرسالة الثانية رسالة عزاء إلى ولاة الأمر في هذه البلاد التي فقدت ركنا من أركان الفتوى ورجلا من رجالات العلم ومرجعية كبيرة، ويشكر ولاة الأمر على كريم عنايتهم بالشيخ أثناء مرضه وعظيم اهتمامهم به الذي كان مثار ارتياح الجميع، فجزاهم الله خيرا على ما بذلوا. ورسالة ثالثة إلى العلماء وطلاب العلم: أحسن الله عزاءكم وجبر مصابكم، لا تيأسوا فالأمة ولود وهي بخير إن شاء الله. مات مفتي هذه البلاد سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، فقال الناس من بعده: فأخلف الله في للأمة خيرا. فكان سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله الذي سد الثغرة وحمل الراية، فمات ابن باز فقال الناس: من للأمة بعد ابن باز؟ فأخرج الله سماحة شيخنا ابن عثيمين فسد الثغرة وحمل الراية، ومات ابن عثيمين. وسيخرج الله عز وجل لهذه الأمة من يسد هذه الثغرة. إذا مات منا سيد قام سيد قول لما قال الكرام فعولوا. ورسالة الرابعة إليكم معاشر المسلمين في هذه البلاد: يا من ذرفتم الدموع على فراقه وحزنتم لمصابه، أسأل الله عز وجل أن تكون تلك الدموع تلك العيون التي ذرفت الدموع من الدمعة التي يحرم الله صاحبها على النار. أسأل الله أن يخلفكم خيرا وأن يجبركم في مصابكم، فادعوا لشيخكم من سويداء قلوبكم. اللهم ارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله أجمعين، وافسح له قبره ونور له فيه. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، معاشر المسلمين، حمى القضاء وكل حي هالك إلا الإله الواحد القهار. لا بد يوما أن نوسد في الثرى، فالموت كأس للأنام تدار. لا بد يوما أن نوسد في الثرى، فالموت كأس للأنام تدار. كم قد طوى من ذي الخلائق قبلنا، فهل اتعظنا أم أفاد فرار؟ فازدد أخي بصالح تلقى به رب البرية إن ألم بوار. ولقد بكينا الشيخ ملء جفوننا، لو كان يفدى أسديت أعمار. وأصابنا الحزن العميق لفقده، وعلى النشيج ودمعنا مدرار. لكنما الصبر الجميل على القضاء، نعم العزاء فإنها الأقدار. لله درك كم ألمت قلوبنا، وعلى لشخصك والعلوم منار. حتى أحبتك القلوب لفضلكم، ولشخصك الإعجاب والإكبار. وأقمت بالنور المبين دربه، درسا لفقه نفعه سيار. أمتعتنا بحياتكم وبقولكم، والممتع المبرور ذخرا سار. ووعظت بالذكر القويم بحكمة، ومع التواضع تشرق الأسرار. وبذلت جاهك في الشفاعة مخلص، لتفك كربا شأنه الإضرار. وإذا أصخت لسائل أشبعته، سيماك زهد شاهد ووقار. وإذا ادلهم الخطب في لجج الدجى، وطغت بنا الأزمات والأخطار. كنت المرجى بعد قدرة ربنا في كشفها إذ زاغت الأبصار. وطفقت تدعو للصلاح وللتقى، والله تخشى واليقين دثار. لم تأل جهدا في إفادة أمة، ما لاح فجر واستهل نهار. فليجزك الله الكريم ثوابه، جنات عدن تحتها الأنهار. نم في رحاب الله أكرم واهب، قد طاب في البيت الحرام جوار. معاشر المسلمين، ولئن عظم المصاب بوفاة الشيخ، فإن في الله تعالى عزاء من كل مصيبة، وخلفا من كل فائت، ودركا من كل ذاهب. وإن مما يسلي في مصاب الشيخ ما يلي: فمن حسن عزائنا في الشيخ ما رأيناه من إطباق الأمة على الثناء عليه والدعاء له، وتلك عاجل البشرى، والناس شهداء الله في الأرض. ومن حسن عزائنا ومما يسلي في مصابنا أنه انقلب إلى ربه الكريم الذي عبده وأحبه وعظمه ودعا إليه وغار على محارمه، وسيلاقي ربه بستين عاما كلها جهاد في سبيل الله. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ومن حسن عزائنا أن الله تعالى حفظ على الشيخ قواه العقلية وعلمه حتى في مرض موته، حتى في رمضان وهو يقاسي من المرض شدة، كان جاهدا في تبصير الأمة ونفعها، ولم يغب عنه وعيه حتى فارق الحياة رحمه الله. ومن حسن عزائنا في الشيخ تلك التركة التي ورثها من محمد صلى الله عليه وسلم، وهي العلم، وورثها للناس من الكتب والأشرطة والفتاوى. وهنا دعوة إلى الأخيار، هنا دعوة إلى طلاب العلم في تعليمها للناس ونشرها، ودعوة إلى الأخيار الأغيار من التجار أهل المعروف والبذل أن يقوموا بطباعة كتب الشيخ وتوزيعها لوجه الله، فذلك من حق الشيخ عليهم وهو من تعليم العلم. فمن السباق إلى ذلك ليسن سنة حسنة، ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. معاشر المسلمين، ووقفات أخيرة في مشهد جنازة الشيخ رحمه الله، رواها من حضر، فلقد حضر جنازة الشيخ من الناس ما يفوق وصف الواصفين، حتى إن العدد ليقدر بمئات الآلاف وربما تربو على الملايين التي حضرت للمسجد الحرام ليشهدوا الصلاة عليه. فيهم الحاكم والمحكوم والأمير والمأمور والعربي والأعجمي، ومن يعرف الشيخ ومن لا يعرفه، ومن رآه ومن لم يره، وساروا بعد الصلاة يحملون جسده، يتحركون دقيقة ويقفون دقائق. فتحقق قول الإمام أحمد رحمه الله: موعدكم يوم الجنائز، وهذا عاجل البشرى. ولقد وعظ الشيخ رحمه الله، وعظ وهو حياً، وعظ الناس وهو حي عبر المذياع، ووعظ عبر المنابر، ووعظ عبر الدروس، ففاضت دموع وتفتحت قلوب، لكنه وعظ يوم وفاته وهو مسجى، ففاضت عيون لم تجد فيها موعظته حيا. فرحمه الله كان ميتا أوعظ. لما قدمت جنازة الشيخ للصلاة عليه أو حان وقتها لمن كان بعيدا، فاضت عيون وتألمت قلوب لم تكن لتتألم، لم تكن لتتألم لموعظة الشيخ حيا. فرحمه الله كان حيا واعظا، لكنه ميتا أوعظ. فرحمه الله رحمة واسعة. ووقفة أخرى: أتدرون أين دفن الشيخ؟ ومن هو جاره لقد دفن في بلد الله الحرام في أم القرى، وأما جاره فشيخه سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، كانا يتجاوران في الدنيا ويتحدثان في أمور المسلمين، واليوم كل منهما جار للآخر، لكنهما جاران قرب لا يتجاوران، ونسأل الله أن يتجاورا في الجنة بجوار محمد صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين، من يسلينا عن فراق الشيخ ومن يعدنا بلقائه إنه المولى جل وعلا، فنسأله أن يلهمنا الصبر والثبات، وأن يجمعنا به في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وأن يخلف على الأمة خيرا. اللهم اغفر لشيخنا ولا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله. اللهم جازه، اللهم جازه، اللهم جازه خير ما جزيت محسنا على إحسانه. اللهم ثبتنا على قولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمورنا، وارزقهم البطانة الصالحة يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين الصادقين في سبيلك، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي الشيشان وفي كشمير. اللهم احفظ علماءنا ودعاتنا، اللهم ومن كان منهم مريضا فمن عليه بالشفاء يا رب العالمين. اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما